5 مرات في اليوم والليلة أداء الصلوات الخمس، والاجتماع في الأسبوع مرة واحدة وهو الاجتماع لصلاة الجمعة، والاجتماع الذي يتكرر في السنة مرتين وهو صلاة العيد، والاجتماع الذي يكون مرة واحدة في السنة وهو الاجتماع في عرفة. وتكرار اجتماع المسلمين في صلاة الجماعة اليوم والليلة 5 مرات فيه مصالح عظيمة، من أبرزها أولا ما يحصل من التواد والمحبة والائتلاف بين المسلمين، وهذا مقصد شرعي عظيم، فإن ملاقات الناس بعضهم بعضا واجتماعهم على إمام واحد في عبادة واحدة ومكان واحد يؤدي إلى الألفة وإلى التعارف وإلى التواصل. ولهذا نجد أن الجيران إنما يتعرف بعضهم على بعض في المسجد، ومن كان عنده تقصير في الصلاة لا يكاد يعرف من قبل جيرانه. ولهذا فإن أفضل مسجد يصلي فيه الإنسان هو أقرب مسجد لبيته، أقرب مسجد إلى البيت. لماذا؟ لأنه يحقق مقصود الشارع من صلاة الجماعة. تجد بعض الناس عنده المسجد القريب ما يصلي فيه، يذهب يصلي في مساجد بعيدة، هذا وإن كان لا بأس به، لكن الأفضل أن يصلي في أقرب مسجد لبيته، لأنه يحقق مقصود الشارع من الجماعة. حتى في صلاة التراويح أفضل مكان يصلي فيه الإنسان أقرب مسجد لبيته، لأن صلاة الجماعة إنما شرعت لهذه المعاني، الائتلاف والتواد والتراحم والتواصل بين الجيران. وأيضا منها إظهار عزة الإسلام والمسلمين، واتضح هذا في وقتنا الحاضر مع وجود وسائل الإعلام التي تنقل الصلوات من المساجد وتبثها للمسلمين وغير المسلمين، فيرى توافد المسلمين على المساجد، هذه الجموع تتوافد على المساجد طائعة مختارة في اليوم والليلة، وتجتمع هذا الاجتماع اجتماعا يوميا واجتماعا أسبوعيا واجتماعا سنويا، هذا لا يوجد له نظير في أي دين من الأديان. وعندما ترى هذه المناظر التي تنقل من الحرمين، هذه يا أخوان فيها إظهار عزة الإسلام. يعني بعض الناس يقول هناك زحام وفي المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المشاعر، هذا صحيح هو فيه زحام، لكن انظر للجانب الآخر، هذا الزحام يعطي المسلم يعني نوع من العزة. لماذا ازدحمت هذه الجموع؟ لماذا أتت؟ ولأي هدف ولأي غرض؟ هذا مما لا يوجد له نظير في أي دين من الأديان أو ملة من الملل، فهذا يعطي هذه المعاني. كذلك أيضا من فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل، فإن كثيرا من الناس يستفيد ما يشرع في الصلاة عن طريق صلاة الجماعة، حيث يقتدي بالإمام ومن حوله، وربما يحفظ بعض السور عن طريق استماع الإمام في الصلاة الجهرية. وأيضا تفقد أحوال الفقراء والمرضى ونحوهم، هذه كلها من فوائد صلاة الجماعة. أيضا تعويد النفس على الانضباط والنظام، فإن المصلين يصفون خلف إمام واحد مسوين صفوفهم ثم يتابعون الإمام، لا يتقدمون عليه ولا يتأخرون عنه. ولذلك وصف أحد المستشرقين الذين رافقوا أو ذهبوا للبادية، يقول رأيت المسلمين يعيشون في فوضى واضطراب، ثم قام رجل وأتى بكلمات يقصد الأذان، ثم في دقائق أو في ثواني إذا هم قد كانوا في نظام تام خلف رجل أمامهم، فتعجب ما الذي يعني قلبهم بعدما كانوا في فوضى وقلبهم إلى انضباط تام خلف رجل واحد. هو هذا الدين العظيم، فهو يعود النفوس على الانضباط. ثم أيضا في صلاة الجماعة تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق، كونهم يجتمعون على إمام واحد. ثم أيضا هو يمثل اجتماعا مصغرا لاجتماع الأمة على ولي أمرها، فلا يختلفون عليه ولا يخرجون عن طاعته. ولهذا قال بعض العلماء اجتماع المصلين على إمامهم في الإمامة الصغرى فيه تنبيه على وجوب الاجتماع على الإمام في الإمامة الكبرى. لاحظ هذا الاستنباط. والحديث يعني عن فوائد صلاة الجماعة يطول، نعود لعبارة المؤلف. قال المؤلف تجب على الرجال الأحرار القادرين، تجب. فأفاد المؤلف أن صلاة الجماعة أنها واجبة، أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا هو القول الصحيح الذي تدل له الأدلة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فلم يرخص الله تعالى للمسلمين في ترك الجماعة حال الخوف والمعركة، مع أن الناس إذا كانوا في خوف يشق عليهم الاجتماع، فوجوبها في حال الأمن والسلم من باب أولى. وأيضا مما يدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وهذا الحديث صحيح مسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق بأمته لا يجد رخصة لرجل أعمى ليس له قائد يلائمه، فلألا يرخص للصحيح المبصر القادر من باب أولى. أيضا مما يدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والتحريق بالنار عقوبة شديدة، قتل لكن صفة فظيعة، وهذا لا يكون إلا على منكر عظيم، لا يكون إلا على ترك منكر عظيم. وجاء في رواية أحمد: لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لكن إسنادها ضعيف. الصحيح أن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من التحريق بالنار هو أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا هو القول الصحيح في المسألة. والمسألة فيها أقوال أخرى، فذهب بعض العلماء إلى أنها مستحبة استحبابا مؤكدا، وذهب إليه حنفية وكذلك المالكية، وهو أحد القولين عند الشافعية. والقول الثالث أنها فرض كفاية، وقول أيضا عند الشافعية. والقول الرابع أنها شرط لصحة الصلاة، وهو رواية عن أحمد، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن قال بأنها سنة استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. قال إن كونها أفضل يدل على أنها مستحبة، لو كانت واجبة لما قال إنها أفضل من صلاة الفذ. ولكن هذا الاستدلال محل نظر، إذ أن التفضيل قد يكون تفضيل على أمر واجب، التفضيل بين الشيء والشيء قد يكون على يعني التفضيل بين أمور واجبة. وكما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، منهم بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم، خير لكم، مع أن هذه أمور واجبة. فالخيرية والتفضيل قد تكون في أمور واجبة، ولهذا لا يستقيم هذا الاستدلال. ومن قال بأنها فرض كفاية قال بأن هي شعيرة، والمقصود إحياء هذه الشعيرة، وإذا أقامها بعض المسلمين تحقق المقصود. لكن هذا محل نظر، إذ لو كان هذا هو المقصود لرخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الأعمى، إذ أن حصول الشعيرة يتحقق بغيره. وأما من قال بأنها شرط فأيضا هذا القول محل نظر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، هذا فيه دلالة على صحة صلاة الفذ، ولو كانت شرطا لما صحت صلاة الفذ. وبهذا يتبين أن قول الراجح هو ما ذهب إليه المؤلف وهو مشهور مذهب الحنابلة، وهو أن صلاة الجماعة واجبة، أن صلاة الجماعة واجبة، وهو قول وسط بين هذه الأقوال. نعم. دليل من اشترط، استدلوا ببعض الحديث التي ظاهرها الاشتراط، قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لكنه حديث ضعيف، وحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والصحيح أنه أيضا لا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف عند أبي داود، وليس هناك أدلة ظاهرة تدل على الاشتراط. نعم نعم، هذا هو المذهب، المذهب أن صلاة الجماعة أنها واجبة، يعني فرض كفاية تعليل فقط، ينظر مقصود الشارع. نعم، الشافعية هو مشهور مذهب الشافعية. نعم. قال على الرجال، ويفهم من هذا أنها لا تجب على النساء، وهو محل إجماع أن صلاة الجماعة لا تجب على النساء وإنما تجب على الرجال فقط. وسيأتي الكلام عن حكم الجماعة للنساء، هل هي مستحبة أو مباحة أو مكروهة. قال الأحرار، وهذا يفهم منه أنها لا تجب على الأرقة، لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده، وذلك قالوا إن الجماعة لا تجب عليه. والمسألة محل خلاف بين العلماء، ولكن لا نريد نتوسع في الخلاف، لأن الرق لا يوجد اليوم، ليس هناك رق الآن شرعي على وجه الأرض، وما يذكر من أن هناك رق في بعض الدول فهذا غير صحيح، لأن جميع دول العالم تمنع منه منع رسميا، ويعني هو ممنوع دوليا، ولذلك لا يوجد رق شرعي اليوم. ولهذا تأمل الإعجاز في قول الله تعالى لما ذكر عز وجل آية الظهار، كفارة الظهار، ذكر تحرير الرقبة مقافلة التي بعدها، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يقل فمن لم يجد ثمن الرقبة، وإنما قال فمن لم يجد فقط وأطلق، لأن الله تعالى يعلم أنه سيأتي على الناس زمان لا توجد فيه الرقاب كوقتنا الحاضر. ويعني ولهذا أقول يعني مسائل الرق لا نتوسع فيها كثيرا، لأن عدمي لأن الرق الشرعي الآن غير موجود. طيب، قال القادرين، فغير القادر لا تجب عليه صلاة الجماعة، العاجز لا تجب عليه صلاة الجماعة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الأعذار التي يعذر بها الإنسان في ترك الجمعة والجماعة. قال حضرا وسفرا، حضرا هذا ظاهر تجب الصلاة على الرجال المقيمين في حال الحضر، وقوله وسفرا أفادنا المؤلف بأن صلاة الجماعة تجب على المسافرين، تجب على المسافرين. وهذه المسألة أيضا هي محل خلاف بين أهل العلم، هل تجب الجماعة على المسافر أم لا، وليس هناك دليل خاص في هذه المسألة، وإنما فقط فيها عموم الأدلة، عموم الأدلة، فنجد أن عموم الأدلة الموجبة لصلاة الجماعة تشمل الحضر والسفر. والذي يظهر أنه إذا كان المسافر يسمع النداء فيجب عليه، تجب عليه الجماعة، إذا كان يسمع النداء فتجب عليه الجماعة، هذا إذا أقام، إذا كان مسافرا فأقام، أما لو كان ضاربا في الأرض فهذا لا تجب عليه الجماعة، هذا لا تجب عليه الجماعة هو ظاهر، لكن مراد الفقهاء المسافر إذا أقام، فإذا كان يسمع النداء فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الجماعة من غير تفريق بين السفر والحضر. وهذا هو الذي يفتي به مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز شيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى. هذا هو الأقرب، أن صلاة الجماعة تجب على المسافر كما تجب على المقيم. قال وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى. نعم، هو من قال بأنها لا تجب استدل مثل هذه الأحاديث، لكن هذه واقعة عين، وتعرف وقائع الأعيان يرد عليه احتمالات كثيرة. احتمل أنه لهما عذر في ترك الجماعة، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذه الوقائع الأعيان لا يستدل بها على العموم لأن ترد عليها عدة احتمالات. قال: وأقلها، يعني وأقل الجماعة إمام ومأموم ولو أنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث: ليأمكما أكبركما. هذا في البخاري. وأيضا يذكر بعض الفقهاء حديث أبي موسى: اثنان فما فوقهما جماعة، لكن هذا الحديث حديث ضعيف من جهة الإسناد، أخرجه ابن ماجة والدارقطني والبيهقي وجميع طرقه ضعيفة، لكن يغني عن الحديث السابق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس وأما حذيفة وأما ابن مسعود، فهذا دليل على أن أقل الجماعة اثنان. وقول المؤلف ولو أنثى، يعني هذا يدل على أن الجماعة تنعقد برجل وامرأة، كما لو كان مثلا رجل فاتت الصلاة مع الجماعة وذهب للبيت وأما زوجته، فإنه يحصل على أجر الجماعة، أو أما مثلا يعني والدته، أو أما أحدا من نساء البيت فيحوز أجر الجماعة. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يصلي وحده، إما أن يأتي المسجد ويطلب من أحد من الناس أن يصلي معه، أو حتى يأتم بمتنفل، أو أنه يطلب من أحد أهل البيت أن يصلي معه، فبذلك يعني لا يفوته أجر الجماعة. فإذا الجماعة تنعقد باثنين ولو كان أحدهما أنثى، ولو كان أحدهما أنثى. نعم، اثنان فما فوقهما جماعة، قلنا هذا الحديث حديث ضعيف. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله، قال: وتسن الجماعة بالمسجد. وتسن الجماعة بالمسجد، و نعم، ولا تنعقد بالمميز في الفرض، ولا تنعقد بالمميز في الفرض. المميز سبقا مر معنا هذا المصطلح، يعني الصبي المميز، وذكرنا أن العلماء اختلفوا في حده، يعني في حد التمييز، فمنهم من قال إن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، وقال آخرون إن المميز هو الذي أتم 7 سنين. القول الأول من جهة النظر جيد، لكن من جهة التطبيق صعب. الآن تجد الطفل عمره 3 سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب، هل نقول إن هذا مميز؟ ما يقول أحد من العلماء، تخاطب الطفل عمره 3 سنوات هو يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا لا ينضبط الحقيقة. ولهذا الأقرب أن نحدده بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. الأقرب أن سن التمييز هو 7 سنين. وإذا قلنا 7 فما معنى 7؟ نعم، فضل هذه مثلا نبهنا عليها مرارا، واضربوهم لـ10، يعني أتم 10 سنين ودخل 11. إذا قلنا سن البلوغ 15 يعني تم 15 سنة ودخل 16، هذا هو المقصود. طيب، قال: وتسن الجماعة بالمسجد، يعني هذه المسألة يعني ينبغي ألا تذكر عند العامة، لأنها عند الحنابلة أن إقامة الجماعة في المسجد أنها سنة وليست واجبة. ولذلك في صاحب الزاد قال: وله فعلها في بيته، وله فعلها في بيته. وهذه المسألة هي محل خلاف بين العلماء، فالجمهور على أن إقامة الجماعة في المسجد أنها سنة وأنها ليست واجبة، وأنها ليست واجبة، وقالوا لأن الجماعة تتحقق في البيت، والأحاديث إنما أمرت بإقامة الجماعة. والقول الثاني في المسألة أنه يجب إقامة الجماعة في المسجد، يجب إقامة الجماعة في المسجد، وهذا قول عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وهو الذي يفتي به مشايخنا سماعة شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا. واستدلوا بأدلة، منها حديث السابق حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لقد هممت وأن آمر بحاطم فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلقوا معي برجال مع حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. طيب ما وجه الدلالة على وجوب إقامة صلاة الجماعة في المسجد؟ ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ من يستمط لنا وجه الدلالة؟ فضلا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما استفسر منهم هل كانوا يصلون أفرادا أو كانوا يصلون؟ نعم أحسنت. قال إلى قوم جماعة، احتمل أنهم يصلون جماعة في بيوتهم، ومع ذلك لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم أن يحرق عليهم بيوتهم النار، فدل ذلك على وجوب إقامة الجماعة في المسجد. ويدل لذلك أيضا يعني، وأيضا لو كانت صلاة الجماعة في المسجد غير واجبة لاستثنى من يصلي جماعة في بيته. ويدل لذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، خرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم، وصححه الحافظ بن حجر في التلخيص، لكن كثير من المحققين من المحدثين يرون أنه موقوف وأنه لا يصح مرفوعا. وإذا نظرنا إلى عمل الصحابة نجد أن هذا هو المستقر عند الصحابة، ولذلك فهذا هو القول الراجح المسألة، هو أن الجماعة تجب في المسجد، فهذا لهذه الأدلة ولأن هذا هو المستقر عند الصحابة رضي الله عنه. بل إن من لا يصلي في المسجد فهذه ربما تكون أمارة نفاق. قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث في الأثر السابق: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا يدل على أن هذا هو المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها يعني صلاة الجماعة في المسجد إلا منافق المعلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أخرجه مسلم في صحيح. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله قال: من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض، إلا لعارض يجوز معه الجمعة ترك الجمعة والجماعة. قالوا: بهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. قال ابن القيم: فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر، إلا من عذر. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، والعبرة بالدليل، وإن كان الأكثر على أنها لا تجب في المسجد، لكن سبق مرارا قلنا إن قول الأكثر لا يلزم أن يكون هو الصواب، الأكثرية ليست بدليل على الحق، قد يكون الصواب مع الأقل. لكن أيضا مع ذلك لو كان هناك مصلحة تقتضي أن تصلى الجماعة في غير المسجد فلا بأس، ومن ذلك صلاة الجماعة في المصليات في الدوائر الحكومية. الدوائر الحكومية أكثرها فيها مصليات ليست مساجد، هل نقول لأصحاب الدوائر الحكومية اخرجوا من الدوائر الحكومية وصلوا في المساجد؟ لا، الظاهر أن هذا لا يجب، وأنه يكفي أن يصلوا جماعة في مصلى تلك الدائرة، لأن خروجهم من تلك الدائرة وصلاتهم في المسجد يترتب عليه تفويت مصالح كثيرة. وهكذا أيضا طلاب المدارس أيضا يصلون جماعة في مدارسهم، ولا يجب عليهم الخروج لأداء هذه الصلاة في المساجد. فإذا كان يترتب يعني فإذا كان هناك مصلحة تقتضي أداء صلاة الجماعة في غير المسجد فلا بأس، كما في هذه الأمثلة، كما في هذه الأمثلة. ولذلك يعني لا يشدد في هذه المسألة بحيث يقال أنه لا بد من أن تؤدى الصلاة مع الجماعة في المسجد، لا، يقال إذا وجدت مصلحة تقتضي صلاة الجماعة خارج المسجد فلا بأس، لكن الأصل أن صلاة الجماعة أنها يجب أن تؤدى في المسجد. هذا هو يعني قول وسط، وهو رأي شيخنا العثيمين رحمه الله، شيخ محمد العثيمين رحمه الله كان يفتي بهذا. نعم نعم استدلوا، قالوا ليس هناك دليل ظاهر يدل على أنها يجب أن تؤدى في المسجد، وأداؤها في المسجد فقط لأجل إظهار الشعيرة، فقط لأجل هذه التعليلات، ليس هناك يعني دليل ظاهر في هذا. نعم تفضل. أي نعم. لا، هو الأصل أنهم يصلون في المسجد، هذا هو الأصل، لا إذا كان هناك مصلحة. لا هو الأصل أنها تصلى في المسجد، لكن باعتبار المسألة أنها فيها خلاف فيعني الذي يظهر أنها إذا كانت الاستراحة بعيدة عن المسجد فلا ينكر عليه، أما لو كانت قريبة بحيث يكون المسجد مجاورا لها فيؤمرون بأن يصلون في المسجد. نعم. اي نعم. رمضان مثلا يصوم بعد الفجر مباشره. نعم. يخرجون المغرب مثلا 45 دقيقه، هنا متى ما راح يجي الجماعه؟ الين يخرج الوقت. نعم. هل ياثم اذا اخر؟ لا لا لا لا ياثم، هذا يعني هذا يسر الله تعالى له هذا المسجد. نعم. نعم. نعم قوله نعم احسنت، ولا تنعقدوا بالمميز في الفرض. يعني هذه المساله نحن بينا المميز، ويعني لم تعقب المؤلف في هذا. المؤلف رحمه الله والمذهب عند الحنابلة يرون أنه لا تصح مصافة الصبي، ولذلك يرون أنها لا تنعقد بالمميز الفرض، وهذا أحد قولي العلماء في المسألة. والقول الثاني أنه تصح مصافة الصبي ويصح أن يكون إماما، وهذا هو القول الصحيح الذي تدله السنة، ويدل لذلك قصة عمرو بن سلمة لما أما قومه وعمره 7 أو 8 سنين وكانوا أشياخا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. هذا يدل على أن الصبي المميز صح أن يكون إماما، وإذا صح أن يكون إماما صحت مصافته وانعقدت الجماعة به، فهذا هو يعني قول الراجح في المسألة. نعم جزاك الله خير نبهتنا على هذا، فيكون الصواب هو خلاف ما ذهب إليه المؤلف، الصواب هو خلاف ما ذهب إليه المؤلف أنها تنعقد بالمميز في الفرض وفي النفل من باب أولى، في الفرض وفي النفل من باب أولى. قال وللنساء منفردات عن الرجال، يعني أنها تسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إن الجماعة تسن في حق النساء كما ذهب المؤلف، مع اتفاق العلماء على أنها ليست واجبة، على أنها ليست واجبة. وقال آخرون إنها مباحة في حق النساء، والقول الثالث أنها تكره في حق النساء. وقد روي عن عائشة أنها كذلك أم سلمة أنهن كنا يعني يؤمن نساء، ولكن لم يعرف هذا إلا في أحوال عارضة، لم يعرف أن هذا كان بصفة دائمة وبصفة مستمرة. ولهذا فالقول باستحبابها محل نظر، لأنه يحتاج إلى دليل ظاهر، يحتاج إلى دليل ظاهر. ولو كانت سنة لاجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا جماعة وكانت بيوتهن متجاورة ولم ينقل عنهن هذا، ولو كانت سنة لشاع هذا وانتشر بين الصحابة رضي الله عنه. الأقرب الله أعلم أنها مباحة حق النساء، وأنهن بالخيار إن شئنا اجتمعنا وإن شئنا انفردنا، هذا هو الأقرب، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على السنية. وما ذكر من يعني قصة عائشة وكذلك أم سلمة فهذا يدل على الإباحة، لأن هذه يعني وقعت بصفة عارضة وليست بصفة دائمة، ليست بصفة دائمة. ومعروف حرص الصحابة على الخير وحرص أمهات المؤمنين على الخير، كان سنة لا اجتمعنا في كل فرض في كل وقت. شيخ نعم. النساء داخلين في التفضيل في تكبير صلاة الجماعة، جماعة صلاة الفجر 27 درجة، لا هذا هو محل البحث، الذي يظهر أنه لا يدخلنا في هذا، أن هذا خاص بالرجال. نعم. في حق الرجال أو في حق النساء؟ نعم، هو هذه مسألة مرت معنا وقلنا أنها نعم مستحبة، يستحب الاجتماع في صلاة التراويح وفي قيام الليل، لكن ربما يرد السؤال للنساء هل أفضل أن تصلي في المسجد مع الجماعة أو لا؟ هو الأفضل أن تصلي في بيتها لقوله وبيوتهن خير لهن، لكن بعض النساء إذا صلت في بيتها فإنها تكسل وإذا صلت مع الجماعة صلاة يعني صلاة أكثر وتنشط، ربما تكون صلاة في المسجد أفضل بهذا الاعتبار، وإلى الأصل أن صلاة في بيتها أنها أفضل. نعم، وصلاة النافل عموما، صلاة النافل عموما لا بأس بأن تصلى جماعة، لكن بشرط مرت معنا هذه المسألة، من يذكر لنا هذا الشرط؟ نعم أحسن، تكون بصفة عارضة. فلو أن الشباب مثلا خرجوا للبر أو خرجوا في سفر، قالوا يعني بدل ما كل واحد يصلي وحده صلاة القيام أو صلاة الوتر يصلي جماعة ينشط بعضنا بعضا، ما حكم هذا؟ لا بأس به، لا بأس به. فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع المسعود ومع حذيفة، وفعله الصحابة كما في قصة عبد الرحمن وأبي الدردة، لكن لا يكون صفة مستمرة. إذا كان أحيانا لا بأس، ولا شك أن فيه إعانة على الخير وفيه تنشيط ينشط بعضهم بعضا، فيأمهم أحدهم، طبعا كلام في غير رمضان، يأمهم أحدهم ويصلي بهم ما تيسر، فهذا لا بأس به ما دام بصفة عارضة وليس بصفة مستمرة. نعم هذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، أن المرأة لا تأم الرجل مطلقا، سيأتينا إن شاء الله كلام عنها بالتفصيل في الدرس القادم. نعم كيف؟ مثلا دخلوا المسجد كانوا يصلون جماعة النساء مع الإمام، هي أرادوا أن يصلون فرد، بعض المشركات بعض النساء يقول ليش يصلون جماعة؟ هو لا بأس أن تصلي وحدها، يعني بالنسبة للمرأة الأمر يستوي عندها هذا وهذا، تمسك ولدها مثلا، لا حرج، الأمر واسع بالنسبة للمرأة. المرأة ليست، المرأة يا أخوان ليست من أهل الجمعة ولا الجماعة، ولذلك نحن قلنا أنها مباحة، ليست من أهل الجمعة ولا الجماعة. طيب، قال وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت. طيب، الإمام الراتب هو الإمام الذي يعين من قبل ولي الأمر أو الذي يتفق الجماعة على أن يكون إماما، وهذا الإمام الراتب له سلطان في مسجده، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وذلك أن الإمام في مسجده كالسلطان في مملكته، ولذلك لا يفتات عليه، لا يفتات عليه في هذا. ولهذا يعني شدد الفقهاء في هذه المسألة، المؤلف يرى أنه يحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، ما دام أن له إمام راتب فلا يجوز أن يفتات عليه أحد ويؤم الناس، فإن فعل ذلك يقول المؤلف فلا تصح إلا مع إذنه. فإذا لم يأذن أتى ووجد الناس قد صلوا بغير إذنه، فظاهر كلام المؤلف أنهم يعيدون الصلاة وأن صلاتهم لا تصح لكون قد افتات على هذا الإمام. و قال ما لم يضق الوقت، فإن ضاق الوقت فلهم أن يصلوا ولو بدون إذن الإمام، هذا هو المذهب عند الحنابلة، قد شددوا في هذه المسألة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لو أما لو افتات أحد على إمام المسجد فأما المصلين فإن الصلاة صحيحة، لكنه يأثم هذا الإمام، الصلاة الصحيحة مع الإثم، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن هذه الصلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، فلا وجه للقول بعدم صحتها، ثم والجهة منفكة، ولذلك فإن الصلاة تصح لكن مع الإثم. ولهذا ينبغي للإمام أن يوكل جماعة المسجد أو يوكل من شاء من من من يعني يوكل غيره في الإمامة عنه، إما توكيلا عاما أو توكيلا خاصا. فالتوكيل الخاص أن يوكل فلانا من الناس أن يؤم المصلين، والتوكيل العام أن يقول لجماعة المسجد إذا تأخرت عن موعد الإقامة فصلوا، أو يحدد لهم وقتا معينا، فهذا يزيل الحرج عنه. قال الفقهاء وينبغي أن يراسل الإمام إن غاب عن وقته المعتاد، وفي الوقت الحاضر يتيسر هذا عن طريق وسائل الاتصالات، طريق الهاتف خاصة الهاتف الجوال يتصل على الإمام هل سيأتي أو لا، هل ينتظر أو لا ينتظر. وهذا يدل على يعني عظيم مقام إمام المسجد، وأنه ينبغي أن يعرف له قدره، وأن جماعة المسجد لو أقاموا بغير إذنه وهو يكره هذا، فإن طائفة من الفقهاء قالوا إن صلاتهم لا تصح، كما هو مشهور مذهب الحنابلة، وإن كان قول الراجح أنها تصح، لكن هذا الذي قد افتات على الإمام يأثم بذلك. لكن لو أن الإمام لم يأذن لهم لا إذنا عاما ولا إذنا خاصا، وتأخر عن الوقت المعتاد تأخرا كثيرا، فهل ينتظرون ولم يمكن مراسلته؟ فهل ينتظرون أم لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنهم ينتظرون ما لم يضق الوقت، ما لم يضق الوقت. وقال بعض أهل العلم أنهم لا ينتظرون إذا تأخر الإمام تأخرا عن المعتاد، وربما يعني يلحق الناس ضرر ومشقة، وأنهم يقدمون من يأمهم. وهذا هو الأقرب والله أعلم. ويدل له ما جاء صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف وتأخر، وأما الناس أبو بكر الصديق، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون، القصة المشهورة. وأيضا أما عبد الرحمن بن عوف الناس في إحدى الغزوات لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وتأخر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلوا، فلما سلم قال أحسنتم، قال أحسنتم. هذا في صحيح مسلم. وهذا يدل على أنه إذا تأخر الإمام تأخر عن المعتاد، وكان ذلك التأخر يشق على الجماعة المسجد، أنه لا بأس أن يقدم أحده. إنما الممنوع إذن على القول الراجح هو أن يأتي أحد الناس ويفتات على الإمام قبل الوقت المعتاد أو في الوقت المعتاد ويصلي بالناس، فهذا ينبغي لجماعة المسجد أن يمنعوه، لأن هذا فيه افتيات على السلطان في هذا المسجد وهو الإمام، قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وسنتكلم إن شاء الله تعالى أيضا عمن يكون في معنى الإمام في الدرس القادم إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. أفاد المؤلف بهذا أن الجماعة أنها تدرك بإدراك جزء منها ولو بقدر التسليمة، ولو بقدر التسليمة، لكن المؤلف قيد التسليمة بالتسليمة الأولى لأن التسليمة الثانية ليست واجبة في قول بعض العلماء. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، أعني مسألة ما تدرك به الجماعة، على قولين مشهورين. القول الأول أن الجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلاة، فمن كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فقد لحق بالجماعة وأدرك الجماعة، وهذا هو مذهب وإليه ذهب الجمهور، وقول الحنفية والشافعية والحنابلة على خلاف بينهم في مسألة التقييد بالتسليمة الأولى. واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قالوا فدل هذا الحديث بإطلاقه على أن من أدرك جزءا من الصلاة فإنه يكون مدركا للصلاة، ولأنه قد أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة. إذن هذا هو قول الجمهور، ولا أعلم لهم دليلا غير هذا الحديث. القول الثاني في المسألة أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة كاملة، بإدراك ركعة كاملة، وإليه ذهب المالكية، واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الحديث يدل بمنطوقه على من أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ويدل بمفهومه على أن من أدرك دون ذلك لا يكون مدركا للصلاة. ويدل لذلك من جهة القياس أنه لو أدرك في الجمعة أقل من ركعة فقد فاتته الجمعة ويتمها ظهرا 4 ركعات. فإذا كانت الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وهذا إنما يرد على قول الشافعية والحنابلة، وإلا الحنفية عندهم حتى الجمعة تدرك بإدراك جزء منها، لكن هذا الإيراد إنما يورد على الحنابلة والشافعية. وبناء على يعني أقول وبعد عرض خلاف العلماء في هذه المسألة وأدلتهم يظهر والله أعلم أن القول الراجح هو القول الثاني، وهو أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم، وأيضا هو الذي اختاره من مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى أجمعين، وهو الذي تدل له الأدلة. فالصواب إذن أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، وذلك لأن حديث أبي هريرة حديث صحيح وهو الصحيحين، وهو كالصريح في المسألة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإن مفهوم أن من لم يدرك ركعة لا يكون مدركا للصلاة. وأما ما استدل به الجمهور بالحديث فما أدركتم فصلوا، فإنه ليس بصريح في أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، وإنما هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى بأن يدخل مع هذه الجماعة، إذا لم يجد جماعة أخرى يدخل معهم، كون يدخل معهم يعني على أي حال يجد الجماعة عليه. ثم هو عام، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخص وأصرح. ويترتب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتبه لهذه المسألة، قال ويترتب على ترجيح هذا القول يعني وهو أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة مسائل، منها أنه إذا أتى رجل مسجدا وقد رفع الإمام من الركوع في الركعة الأخيرة وكان يرجو، هذا كلام شيخ الإسلام، وكان يرجو وجود جماعة أخرى فيدخل معهم أو لا يدخل؟ لا يدخل معهم، فإنه لا يدخل معهم مع الإمام، وإنما ينتظر حتى يصلي الصلاة مع الجماعة التي يرجوها. لماذا؟ لأنه لو دخل مع الإمام في هذه الحالة يفوته فضل الجماعة، لكنه إذا انتظر ثم صلى مع الجماعة التي يرجوها فقد أدرك الجماعة، لكن هذا إذا كان يرجو وجود جماعة، أما إذا كان لا يرجو وجود جماعة فإنه يدخل معهم على أي حال، لأن كونه يدخل معهم فيدرك جزءا من الصلاة خير من كونه يصلي منفردا. فانتبهوا لهذه المسألة، إذا أتيت وحتى لو دخلت معهم ثم تبين لك أنها الركعة الأخيرة، يعني أتيت مثلا والإمام في السجود وتبين أنها الركعة الأخيرة فقمت تقضي وأحسست بأن جماعة يعني جديدة أقيمت، فماذا تعمل؟ نعم، تقلبها نافلة ركعتين خفيفة وتذهب وتصلي مع هذه الجماعة، وبذلك تحوز أجر الجماعة، لأنك لو يعني استمريت في صلاتك فاتك فضل الجماعة، لا تحوز على 27 درجة، بينما لو فعلت ذلك فإنك تحوز على فضل الجماعة وأجر الجماعة. نعم تفضل. بالنسبة للمعارضة بدعة عن الجماعة الثانية. نعم. الجماعة الأولى فرض الجماعة الأولى. الجماعة الأولى. الجماعة الأولى أفضل لا شك. الجماعة الأولى أفضل، لكنه الآن فاتته الجماعة الأولى. ما أدرك يعني كونه يدرك 27 درجة وإن كان أقل في الفضل من الجماعة الأولى خير من كونه لا يدرك شيئا من فضل الجماعة. نعم. بالنسبة للفجر لو أدرك لو فاتته الجماعة بفوات الركعة هل ينشغل بأداء السنة هو يرجو يعني وجود جماعة؟ لو إيش؟ هو في أثناء الصلاة يعني قبل ما يسلم الإمام. نعم. انشغل بأداء السنة هل له ذلك أو أنه ينتظر حتى سلام الإمام ثم السنة إذا وجد جماعة؟ نعم نعم، هو إذا أتى والإمام قد رفع من الركوع من الركعة الأخيرة فلا يدخل معهم، لكن كونه ينشئ السنة هذا يعني ليس له ذلك، ليس له أن يتنفل والإمام يصلي، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فلا صلاة عام، ويقتضي نفي الصح، يعني لا تنشأ الصلاة ابتداء. سيأتي الكلام عنها بعد قليل هذه المسألة. نعم. لا بأس بهذا، لكن الأولى ألا يفعلوا، الأولى ألا يفعلوا، المسألة فيها خلاف. ما دام أنهم جماعة فكونهم يشؤون جماعة مستقلة هذا أفضل وأولى. طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال إذن الصواب هو خلاف ما ذهب إليه المؤلف. قال ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة. انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عما تدرك به الركعة، فأفادنا المؤلف أن الركعة إنما تدرك بإدراك الركوع، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري أن عن أبي بكر الثقفي أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء تلك الركعة. وبناء على ذلك فالركعة إنما تدرك بإدراك الركوع. لكن مع قولنا إنها تدرك بإدراك الركوع، ما القدر المجزئ في هذا؟ قال الموفق بن قدامة إنما تحصل له الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه، قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه. وقدر الإجزاء من الركوع مر معنا في درس سابق، قدر المجزئ من الركوع ذكرنا فيه أن في المسألة خلافا ثم رجحنا قولا، فما هو القول الذي رجحنا في هذا؟ نعم، الانحناء بحيث يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام. أحسن، الانحناء بحيث يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، هذا هو أقل ما يجزئ في الركوع. فإذا يعني أدرك الإمام في هذا القدر يكون قد أدرك الركوع. طيب، والأفضل لمن أتى والإمام راكع أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام قائما منتصبا قبل أن يهوي، ثم تكبيرة الركوع حال الهوي للركوع. أما إن كبر تكبيرة واحدة فلا يخلو الأمر من حالات. الحالة الأولى أن ينوي بالتكبيرة تكبيرة الإحرام فتجزئ عن تكبيرة الركوع. الحالة الثانية أن ينوي بالتكبيرة تكبيرة الركوع، إنها لا تجزئ في هذه الحال عن تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها، ولم يأتي بها فلم تنعقد صلاته. انتبه لهذه المسألة. قال أبو داود قلت لأحمد يكبر مرتين أحب إليك، قال إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف، وإن نوى تكبيرة الركوع خاصة لم يجزئه، لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها. تجد بعض الناس يأتي ويكبر ينوي أنها تكبيرة الركوع، ما يخطر بالها تكبيرة الإحرام، فهذا لا تصح صلاته، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. الحالة الثالثة أن ينوي تكبيرة واحدة وينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع معا، فهل يجزئه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم إنه لا يجزئه، وهذا هو الصحيح مذهب الحنابلة. ولهذا قال المردوي في الإنصاف قال لو نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام والركوع لم تنعقد الصلاة على الصحيح من المذهب. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة تصح ويجزئه ذلك، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهذا هو القول الراجح والله أعلم أنه يجزئه، قد اختاره الموفق بن قدامة. قال الموفق من أدرك الإمام في الركوع أجزأته تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام، وهي ركن لا تسقط بحال، وتسقط تكبيرة الركوع ها هنا، نص عليه أحمد في رواية أبي داود وصالح، قد روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. قال ولأنهما واجبان من جنس واحد في محل واحد أحدهما ركن فيسقط به الآخر، كما لو طاف الحاج طواف الزيارة عند خروج مكة يجزئه عن طواف الوداع، وأيضا كما لو اغتسل غسل الجنابة فيجزئه عن الوضوء في قول جمهور العلماء. ولهذا فنقول إن الأولى والأكمل أن يكبر تكبيرتين، أن يكبر تكبيرتين، يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائف، ثم يكبر تكبيرة الركوع. إن كبر تكبيرة واحدة ونواها من جميع الأجزاء، لكن الإشكال إذا نوى أنها تكبيرة الركوع ولم ينوي تكبيرة الإحرام فإنها لا تصح صلاته. طيب، بعض الناس خاصة يعني بعض العام ما يأتي ويكبر تكبيرة واحدة، وعندما يسأل يا فلان هل نويت تكبيرة الإحرام أو نويت تكبيرة الركوع، يقول له ما أدري ما نويت شيء. هذا يحصل بعض العامة، أنا كبرت مع المسلمين ولا ما نويت شيء، فهل تصح صلاته أم لا؟ يعني هذا يرد بعض الناس عندما يسأل مثل هذا السؤال، ماذا نويت يا فلان؟ لعلك نويت تكبيرة الإحرام ونويت المجرمين، قال والله ما نويت شيء، أتيت ورأيت المسلمين يصلون وكبرت وصليت معه. نعم، يعني هل تصح صلاته أم لا؟ نعم، هذا هو الأقرب. ظاهر كلام أهل العلم أن صلاته صحيحة، ظاهر كلام أهل العلم أن صلاته تنعقد وتصح وتحمل هذه التكبيرة على تكبيرة الإحرام. لهذا جاء الإمام أحمد في رواية ابن صالح في من جاء والإمام راكع وقد كبر تكبيرة واحدة، قيل له ينوي بها الافتتاح، قال نوى أو لم ينوي، أليس هو قد جاء وهو يريد الصلاة؟ ولأن نية الركوع لا تنافي نية تكبيرة الإحرام، ولهذا يحكم بدخوله في الصلاة بتكبيرة الإحرام في هذه الحال. ولكن هنا يعني تنبيه، قال الموفق رحمه الله إن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح، وينحط بغير تكبير لأنه لا يعتد له به وقد فاته محل التكبير. يعني إنما يكبر تكبيرتين إذا أتى والإمام في الركوع، لكن لو أتى والإمام في السجود كبر تكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام فقط، ولا يكبر تكبيرتين. تبع هذه ما ستخفى حتى على كثير من طلاب العلم. فإذا أتى إذن والإمام في غير الركوع فيكبر تكبيرة واحدة، قوله يكبر تكبيرتين إذا أتى والإمام في الركوع فقط، والإمام في الركوع فقط، أما في غير الركوع فإنه يكبر تكبيرة واحدة كما نقلنا يعني كلام الموفق رحمه الله في هذه المسألة. قال نعم، هو فقط تعليل ليس فيه دليل، المسألة مسألة تعليل، ذكرنا تعليل الموفق، قال ينحط بغير تكبير لأنه لا يعتد له به وقد فاته محل التكبير. يعني يقول إن هذا إنما هو خاص الركوع فقط، أما بالنسبة للسجود فليس محلا للتكبير في هذه الحالة، ولذلك فإنه ينحط مباشرة بعد تكبيرة الإحرام. قال وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه. هذه هي السنة، أن المأموم إذا أتى الإمام سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا فإنه يجلس معه، يدخل معه في أي موضع وأي حال كان عليه الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قوله فما أدركتم فصلوا هذا يشمل جميع أحوال الإمام، ولهذا تجد من الخطأ أن بعض الناس يأتي مثلا قد فاتته ركعة من الصلاة والإمام في السجود فينتظر حتى يقوم الإمام للركعة التالية، والسنة أن يدخل معه مباشرة، لا داعي للانتظار، وإنما يدخل معه مباشرة، وهو إن كان لا يعتد بتلك الركعة لكنه يكسب ثوابا وأجرا. فعندما يدخل مثلا مع الإمام في السجود فإنه يثاب على ذلك التسبيح ويثاب على يعني ما يتابع مع الإمام في هذا القدر وإن كان لا يعتد له به. فإذا يعني ينبغي التنبيه أيضا على هذه المسألة، تجد يعني كثير من العامة إذا أتى والإمام مثلا في السجود بقي واقفا حتى يقوم الركعة التالية، هذا خلاف السنة. السنة ادخل مع الإمام في أي حال، في الركوع في السجود في الرفع منه، إلا إذا كان في الركعة الأخيرة ورفع من الركوع وكنت ترجو جماعة، فهنا قلنا أنك تدخل مع الجماعة الجديدة. نعم نعم، تكبيرة الإحرام إنما تكون حال القيام، أما وهو راكع فعند كثير من الفقهاء لا تنعقد، يقول إنها يعني كبر تكبيرة الإحرام في غير محلها، فلا بد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم. فيعني بعض الفقهاء يشدد في هذه المسألة يقول لا تصح الصلاة في هذه الحال، لكن القول بأنها لا تصح يعني محل نظر، قول بأنها لا تصح محل نظر، وإن كان كثير من الفقهاء يشدد في هذه المسألة. لأنه قد أتى بتكبيرة الإحرام، ولأن غالب من يفعل هذا يكون عندهم جهل أيضا، ولو قلنا بهذا لا أبطلنا صلاة كثير من العامة، لأن كثيرا منهم ما يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم. نعم. وأنا أذكر أني بحثت خلاف هذه المسألة وجدت أن فيها خلاف ليست محل إجماع. نعم. كيف؟ نعم، إذا كانت المسألة تحقق غلب على ظنه، قال أخشى أن تكون ركعة الأخيرة فتفوتني الجماعة، يعني قد نقول له أنه يقف، على أنه يفترض أن يدخل معهم، ولو كانت الركعة الأخيرة وأحس بوجود جماعة يقلبها نافلة ويدخل مع الجماعة جديدة. طيب استر نكسب الوقت لعل الأسئلة يعني نرجعها. قال: وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن أحوال المأموم مع الإمام، وأحواله إما أن تكون مسابقة أو متابعة أو موافقة أو تخلفا. وأما المسابقة فإنها محرمة، بل إنها قد تبطل الصلاة، ولهذا المؤلف قال: وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثاني، يعني أنه سابقه ولم يرجع انقلبت نفلا. وعلل لذلك قال: لتركه العودة الواجبة لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه، فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه. وهذا إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فالأظهر الله أعلم أنه لا تص... أن صلاته تصح، أن صلاته تصح. قال: وإن أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلة، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. إذا أقيمت الصلاة لم تنعقد نافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذه تدل على أنها لا يصح أن ينشئ الإنسان صلاة نافلة، وأنها لا تنعقد لو فعل ذلك. لكن إن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني ليس له أن ينشئ صلاة إلا الصلاة المكتوبة. أما لو أقيمت وهو في الصلاة فإنه لم ينشئ صلاة، وإنما كان في صلاة سابقة، قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولذلك يتمها خفيفة. وإنما نص على أنه يتمها خفيفة لأن إدراكه جزءا ولو يسيرا من الفرض خير من إتمام النفل، ولذلك يتمها خفيفة. واختلف العلماء في هذه المسألة ما إذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة، فقال بعضهم إنه يقطعها لقول الله تعالى، نعم لقول لهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقال آخرون إنه يصلي ويتمها ولو كان الإمام يصلي، لكن قالوا يتمها خفيفة. والقول الثالث قول وسط، فقالوا إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، أما إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة. نعم، لا، قالوا إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها وجوبا، وإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وقال في هذا الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا كان في الركعة الثانية قد أدرك الصلاة، قد أدرك هذه الصلاة ولم ينشئ صلاة جديدة، فلا يصدق عليه النهي الوارد في هذا الحديث في قوله فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا يعني قال به بعض أهل الحديث، اختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ولعله الأقرب. ولهذا نقول إنه لمن كان يتنفل وقيمة الصلاة، فإن كان في الركعة الأولى قطعها، وإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة. هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم في هذه المسألة. طيب قبل أن يعني نستمر في إكمال هذا الباب، فقط يعني أنبه حتى بعض الأخوة ربما يخرج الأسبوع القادم، الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، فقط يعني مسألة تقديم وتأخير عندي، أنا ظرف يوم الاثنين سوف نؤخر الدرس إلى يوم الثلاثاء بدل الاثنين، لأن يعني ملتزمون بالخطة بأن ننهي الكتاب في الخطة التي يعني أعلننا عنها إن شاء الله، ولذلك نحاول ألا يفوتنا يعني أي درس، فإذا حصل ظرف أو عذر نحاول تعويضه في يوم آخر، وبناء على هذا فيعني يكون الدرس القادم إن شاء الله تعالى الثلاثاء بعد صلاة العشاء بدلا من الاثنين إن شاء الله على نفس الطريقة، لكن بدل الاثنين الثلاثاء. ولعل الأخوة يعني يذكرون أيضا برسائل الجوال يعني الذين سجلت أرقام هواتفهم يذكرون إن شاء الله تعالى برسالة في هذا. طيب نعود ونكمل. قال: ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد والأولى فرضه. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة يعني صلى صلاة الفريضة والأولى فرضه، نعم والأولى ليست الأولى. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد والأولى فرضه، يعني صلى صلاة الفريضة بعد ذلك أقيمت الجماعة، يعني كان يظن أن الناس قد صلوا مثلا أو لأي سبب صلى صلاة الفريضة ثم أقيمت الجماعة في المسجد نفسه، أو أنه صلى صلاة الفريضة ثم ذهب إلى مسجد آخر فوجدهم يصلون، أو أنه صلى صلاة الفريضة ثم ذهب مثلا إلى استراحة أو محل فوجد أناسا يصلون صلاة الجماعة، فيسن أن يدخل معهم، فيسن أن يدخل معهم لحديث أبي ذر رضي الله عنه في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت وأتيت جماعة فصلي معهم تكون لك نافلة. في بعض الألفاظ: فلا تقول إني صليت فلا أصلي، هذا في صحيح مسلم. وأيضا قصة الرجلين الذين صليا في رحالهما وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. فهذه سنة، لكن هذا ليس واجبا وإنما هو مستحب. قال: والأولى فرضه، يعني إذا أعاد الجماعة فإن الصلاة الأولى هي فريضة في حقه والثانية نافلة، والثانية نافلة. ولو أراد أن يقلب النية لا يملك لكونه قد أتى بالفريضة بنيتها، فحينئذ تكون الصلاة الثانية نافلة. إلا لو قلب النية في أثناء الصلاة كما مر معنا قبل قليل فلا بأس، يعني كان يصلي صلاة الفريضة وحده ثم أحس بجماعة فله أن يقلبها إلى نافلة ويدخل معهم في الجماعة، أما إذا انتهى منها وفرغ منها فلا يملك حينئذ أن يعيدها فرضا مرة أخرى، وإنما الأولى هي فرضه والثانية نافلة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويتحمل الإمام عن المأموم. ذكر المؤلف مسائل يتحملها الإمام عن المأموم. ذكر أولا القراءة. قال المرداوي: في الإنصاف، وقوله يعني وعندما نقول أن الإمام يتحملها فليس معنى ذلك أنها غير واجبة عليه، بل هي واجبة عليه، ولكن المعنى أن الإمام يتحملها عنه فقط. قال يعني عبارة الإنصاف: قال لا تجب القراءة على المأموم معناه أن الإمام يتحملها عنه، وإلا فهي واجبة عليه، هذا معنى كلام القاضي وغيره. طيب مسألة تحمل الإمام القراءة عن المأموم هذه سبقا تكلمنا عنها في درس سابق بالتفصيل، وذكرنا أقوال العلماء فيها وأدلتهم، ورجحنا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فما هو هذا القول؟ نعم نعم، قلنا أن القول الذي رجحه شيخ الإسلام وهو يعني هو القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم، أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة إذا كان يسمع إمامه في الصلاة الجهرية، وأما في الصلاة السرية فيجب. إذا لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع قراءة إمامه، وتجب قراءتها في الصلاة السرية. هذا هو القول الأظهر، وسبق أتينا بكلام شيخ الإسلام هنا وقرأناه، وذكر له أدلة كثيرة تدل على رجحان هذا القول، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. لكن قول المؤلف هنا: يتحمل الإمام عن المأموم القراءة، ظاهره أنه حتى فيما يسر به، يعني في الصلاة السرية والجهرية، وهذا هو الصحيح عند الحنابلة، أن حتى في الصلاة السرية أيضا، ولكن القول الراجح أنه في الصلاة السرية تجب على المأموم، وإنما فقط في الصلاة الجهرية هي التي لا تجب. وأجبنا عن الحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قلنا أن هذا الحديث منسوخ، ذكرنا الناسخ له وحديث أبي هريرة، فانتهى الناس لما قال عليه الصلاة والسلام ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس حينما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هذا بالتفصيل في درس سابق فلا نعيده. قال وسجود السهو، يعني يتحمل الإمام على المأموم سجود السهو، فإذا سهى المأموم فلا يجب عليه أن يسجد للسهو، ويتحمل عنه الإمام سجود السهو، لكن هذا بشرط، أشرنا لهذه المسألة عندما تكلمنا عن مسألة سجود السهو، فما هو هذا الشرط؟ نعم أي نعم أحسنت، بشرط أن يدخل معه من أول الصلاة، بشرط أن يدخل معه من أول الصلاة. وهذا إذا ترك المأموم واجبا، أما لو ترك ركنا فأيضا نبهنا إلى أن تبطل تلك الركعة، وعليه أن يقوم المأموم بقضائها بعد سلام إمامه. وهكذا لو كان أيضا مسبوقا، لو كان مسبوقا فالصحيح أن الإمام لا يتحمل عن المأموم سجود السهو، وإنما يسجد المأموم في آخر صلاته سجود السهو. قال وسجود التلاوة، يعني إذا قرأ في صلاته آية سجدة فإن المأموم لا يسجد، فإن المأموم لا يسجد في هذه الحال. وهكذا لو قرأ الإمام آية فيها سجود تلاوة ولم يسجد الإمام فإن المأموم لا يسجد، لأنه تبع لإمامه في هذه الحال ويتحمل عنه الإمام هذا. قال والسترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، قد جاء في الصحيحين ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى غير جدار، فدخلت بين يدي الصف ولم ينكر علي منكر، فدخل بالحمار مع أن الحمار يقطع الصلاة، لكنه لما دخل بين يدي المصلين علم أن يعني أن هذا لا يقطع الصلاة، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. قال ودعاء القنوت، يعني أن الإمام يتحمل على المأموم دعاء القنوت، فيكفي أن يؤمن المأموم على دعائه ولا حاجة لأن يعيد الدعاء مرة أخرى، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان، والمؤمن له أجر الداعي، ولهذا قال الله تعالى عن موسى وهارون قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي موسى وهارون فقط إنما كان يؤمن. قال والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية، إذا سبق بركعة في رباعية، إذا دخل يعني أتى المسبوق وقد فاتته ركعة ودخل مع الإمام، فالركعة الثانية هي الثانية في حق الإمام وفي حق هذا المسبوق تكون الأولى، فإذا قام الإمام للركعة الثالثة تكون الثانية في حق المأموم المسبوق هذا، إذا قام الإمام للركعة الرابعة تكون هي الثانية، هي الثالثة في حق الإمام، يعني الثالثة في حق هذا الإمام هي الثانية في حق المأموم، فيفترض أن هذا المأموم المسبوق يجلس بعد الركعة الثالثة، لكنه لا يجلس، لا يشرع له أن يجلس متابعة لإمامه، فمعنى ذلك أنه سوف يترك التشهد الأول، سوف يترك التشهد الأول، لكن هذا التشهد يتحمله الإمام عنه، يتحمله الإمام عنه. ولاحظ هنا أن هذا المسبوق يجلس للتشهد الأول في غير موضع جلوسه، هو يجلس بعد الركعة الأولى في حقه، ولا يجلس في موضع جلوسه، كل هذا متابعة للإمام، وهذا يدل على عظيم شأن المتابعة، وانظر كيف أن المأموم يترك يعني أمرا واجبا عليه لأجل المتابعة. طيب بس حتى ننتهي لأن الوقت أدركنا. قال وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، يعني السورة، يعني هذا تفريع على المسألة السابقة، وهي أن الإمام يتحمل على المأموم القراءة، فيقول ما دام أن الإمام يتحمل على المأموم القراءة فهذا التحمل فيما يجهر به الإمام، ومن المعلوم أن الإمام لا يجهر بالتعوذ ولا بالاستفتاح، ولذلك فالمأموم يستفتح ويتعوذ لكون الإمام لا يجهر بهما، لكون الإمام لا يجهر بهما. قال: ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، يعني السورة، في سكتات إمامه على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، ولهذا قال وسنة. فعندهم قالوا لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة، لكن يسن له أن يقرأ هذه الفاتحة في سكتات إمامه. ما هي سكتات الإمام؟ أولا قال قبل الفاتحة، يعني في الركعة الأولى فقط، يعني بعد دعاء الاستفتاح، قالوا تمكن بعد دعاء الاستفتاح أن يقرأ الفاتحة قبل أن يشرع الإمام في الفاتحة، سن له ذلك. وبعدها يعني بعد الفاتحة وبعد فراغ القراءة. والصحيح أن سكتات الإمام كما حقق ذلك نقيم وجماعة أنها سكتتان: السكتة التي تكون بعد تكبيرة الإحرام، وسكتة لأجل قراءة دعاء الاستفتاح، وسكتة لطيفة بقدر ما يتراد النفس بعد الفراغ من القراءة، يعني من قراءة السورة. وأما السكتة التي بعد الفاتحة فقد روي في ذلك حديث عند أبي داود وغيره، لكنه حديث ضعيف لا يصح، لكنه حديث ضعيف، ولهذا لا يشرع للإمام أن يسكت بعد الفراغ من الفاتحة، هذا غير مشروع، لأن هذا السكوت يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل صحيح يدل لهذا. وهذا مما يؤيد القول بأن المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، لأنه لو كان هذا واجبا لا شرع للإمام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة، والمأموم لا يشرع له أن يسكت، بل إن بعض العلماء اشتد في هذه المسألة فقال إن سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة بدعة، لكن قوله بالبدعة يعني قول شديد، يظهر أنه لا يصل لهذه الدرجة، لكنه غير مشروع لكون الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف. قال: ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء، يعني أن المأموم في الصلاة السرية يقرأ متى شاء، لكن نحن رجحنا أن في الصلاة السرية يجب على المأموم قراءة الفاتحة، يجب على المأموم قراءة الفاتحة، لكن هذا الذي ذكره المؤلف تفريع على قولهم بأن الإمام يتحمل على المأموم القراءة في الصلاة السرية والصلاة الجهرية. وبذلك نقول على القول الراجح المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية، وكذلك يشرع له أن يقرأ سورة بعدها، وأما الصلاة الجهرية فإنه لا تجب عليه القراءة، لا تجب عليه القراءة. وهذه المسألة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا سبيل للاحتياط فيها، ما فيها مجال للاحتياط. فالحنفية يقولون كما مر معنا في درس سابق، الحنفية يقول يحرم على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية لأنه لم ينصت لقراءة الإمام. وهؤلاء يقولون، والشافعي يقولون يجب، هذه من عجب المسائل، يعني طائفة يقولون يجب وطائفة يقولون يحرم، ولهذا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا سبيل الاحتياط فيها، فلا بد من الترجيح بالأدلة. وقد يعني تكلم في هذه المسألة في مجموع الفتاوى وأطال، ورجح القول بأنها إنما تجب في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية، وبذلك نقول أنها لا تشرع يعني قراءة الفاتحة في سكتات الإمام، لا حاجة لهذا إلا إذا كان الإنسان يعني يرى قوة القول قول الشافعية بوجوب قراءة الفاتحة، فإنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، هذا على رأي من يرى وجوب قراءة الفاتحة مطلقا سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية. كان مودي لنا أن نأخذ أيضا الفصل الذي بعده.